كان في القياس. اتكلمنا على الركن الأول هو الأصل، واتكلمنا على الركن الثاني هو العلاج، واتكلمنا على الركن الثالث هو الفرع. الأمس نتكلموا الركن الرابع هو الفرع، والمراد بالحكم الذي تكلموا عليه أنه من جملة الأركان هو حكم الأصل. مثلا عندنا الخمر شي اسمها لا أصل، عندنا الإسكر شي اسمها هذا العلة، وعندنا النبيذ شي اسمها فرع، عندنا حكم أي تحريم الخمر، ماشي تحريم النبيذ لا تحريم الخمر، فتحريم الخمر هو اللي من جملة الأركان. أما تحريم النبيذ ثمرة القياس، واش هو القياس ولا الثمرة؟ معنى هذا هو الدليل. اما حكم الفرعي هذاك المستدل عليه او لا. مثلا هنا عندنا الخمر مالها اصل، الاسكار عله، ثم عندنا النبيذ، النبيذ مالها هذا فرع، وعندنا تحريم حكم الاصل. شنو نقولوا مثلا؟ الخمر مسكير، شوفوا نقولوا الخمر مسكير، لا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، إذا النبيذ حرام نقول النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، النبيذ حرام. يعني شنو المقصود ديالنا هنايا؟ نثبت حكم الأصل للفرع. إذا حكم الفرع واش هو من أركان القياس أو الثمرة؟ يعني هذه مقدمة، هذه النتيجة ديالها غنتكلموا عليها. قال الإمام: وفيه مسائل. المسألة الأولى، من شرط الحكم أن يكون شرعيا. معنى الحكم خصو يكون شرعي، هو أن يكون خطاب الله تعالى المتعلق، خصو يكون من هذا النوع هذا. لأن تكلمنا في الأول تقسيم وجمع الجوامع سيأتي إن شاء الله، لأن الحكم عندها على حسب المصادر. كاين الحكم الذي يكون عقلي إذا كان المصدر ديالو عقليا، كاين الحكم الذي يكون تجريبي إذا كان المصدر ديالو التجربة، كاين الحكم الذي يكون عادي إذا كان المصدر ديالو العادة. هنا شنو خصو يكون هنا؟ حكم شرعي. والشرعي شنو خصو يكون؟ ديك الوجوب المندوب الحرام المكروه المكروه الى اخره. يكون الاحكام الشرعيه يكون فيها خطاب الله تعالى، ماشي الحكم العقلي، ماشي العادي، ماشي التجريبي. وسياتي ان شاء الله بجميع الجوامع. وحكم والشرعي والحكم خطاب الله تعالى، انتما غنتكلموا على التفاصيل ان شاء الله. قال: لان القياس دليل شرعي، فعلى هذا لا يجوز القياس في اللغات وقد اختلف فيه. إذا القياس في الشرعية باتفاق العلماء، أي من يقول بالقياس؟ إذا من يقول بالقياس؟ إذا فقه يكون القياس؟ كاين شي خلاف هنا؟ خلي الذي يخالف القياس، لا الذي يقول بالقياس حكم شرعي. أما في اللغة فيه خلاف، وهذا سيأتي إن شاء الله في جمع الجوامع، باش يتكلم عليه في جمع الجوامع في القياس، ويتكلم عليه في اللغة. معنا ماشي نكون نتكلم ديك مسألة من الألطاف في حدوث الموضوع اللغويات، غيتكلم تما واش اللغة تثبت بالقياس، وغيتكلموا على هذا. ومثاله، شنو مثاله؟ القياس في اللغة: تسمية النباش سريقا بالقياس على أخذ مال الحي خفية، بجميع أخذ المال خفية. هنا ماشي يكون عندنا، ماشي يكون عندنا السارق، شكون السارق؟ الذي يأخذ المال. هذه كلمة السارق غنخذ منه واحد المعنى، هي الخفية، الصدقة خفية، غنخذ منه الخفية. إذا كل مكان وجدت فيه خفية مع مع الحرز، شنو غنقول له؟ سارقة. ومن جملة ذلك النباش. إذا على هذا النباش مش نقول له سارق. في غندخله دابا في الآية الكريمة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن على هذا نحتاج نعملوا النباش نقيسوا على السارق في الآية، نعملوا القياس الشرعي؟ لا، هو داخل لغتنا. إذا قياس اللغة صحة الآية بالنسبة للنباش منصوص عليه القرآن، مش يكون بالنسبة لهذه منصوص عليه القرآن. علاش؟ لأن كلمة السارق لا تصدق على السارق من الأحياء والسارق من الأموات لغة. هو في اللغة العربية ما كيناش، ولكن باش ثبتناه بالقياس. فإذا على هذا الآية تدل نصا على النباشي. كذلك النبيذي، مثل النبيذي فيه ذلك المعنى الإسكار، والخمر فيه الإسكار، ذلك المعنى اللي موجود في النبيذي من غير نعطيوه، نعطيوه هنا الخمر. مش ماشي يسمى النبيذي إذن؟ خمر. إذا ماشي يكون إنما الخمر هو الميسير، شنو على تبقى؟ على الخمر اللي من العاصر للعنب وعلى النبيذ. كيف كيف؟ كيف كيف؟ إذا على هذا واش نحتاج نقيس النبيذ في الناحية الشرع ولا ما نقيسوش؟ ما نقيسوش، علاش ما نقيسوش؟ لأنه داخل في الآية منصوص ولا منصوص، ماشي يكون قول الله تعالى إنما الخمر والميسير تشمل النبيذ وتشمل الخمر. علاش؟ لأن كلمة النبيذ سمي خمرا بالقياس على الخمر، هذا القياس باللغة. إذا معنى هذا يمكن الحاجة ماشي منصوص عليها في الشرع، ماشي منصوص عليها في اللغة، ماشي موجودة في اللغة، ونبتكروا لحدايا الأسماء ديالها جديد، نختاروا هذه الأسماء باش نقيسوها على ما ورد. وكتسمية النبيذ خمرا بالقياس على تسمية عصيري العنب بجامع مخامرة العقل. هذه المسألة الأولى. شنو المسألة الأولى في باب الحكم؟ أن يكون الحكم شرعيا. معنى الحكم شرعيا لأن الحكم فيه أقسام، كاين الحكم الشرعي، كاين الحكم العقلي، كاين العادي، كاين اللغوي، كاين كذا، كاين لغتين إن شاء الله، والحكم خطاب الله ثم غادي تكونوا على قسمة الحكم. هذا باش يكون القياس باتفاق العلماء خص يكون الحكم شرعي. أما إذا كان عقلي أو لغوي لا، وفي اللغوي اختلف العلماء، اختلفوا. وقيل نعملوا القياس، إذا عملنا القياس غنستغنوا عن القياس الشرعي ديك الوقت. قد يكون مثلا قضية السارق وقضية النبي دخل في قول الله تعالى إنما الخمر والسارق والسارقة. المسألة الثانية، لا يجوز إثبات الحكم العادي بالقياس. احنا قلنا قبل خص يكون شرعي، خص يكون عادي، يجوز ما يجوزش؟ ما يجوزش. لا يجوز القياس بالعادة. لا يجوز إثبات الحكم العادي بالقياس. مثاله، شنو مثاله؟ إثبات الحكم بالعادة. إذا قال أصحابنا في إثبات أن الحامل تحيض، لأن الدم الذي يخرج من من من القول بالمرأة فيه ثلاثة الأنواع، كاين واحد الدم يقولوا له الحيض هو اللي يكون الدورة الشهرية، كاين واحد الدم يخرج عند الولادة يقولوا له النفاس، كاين واحد الدم يكون مرض يقولوا له الاستحاضة. هذه ثلاثة الأنواع الدم التي تخرج من قبول المرأة، فيها ثلاثة: الحيض هو الدورة الشهرية، والنفاس عند الولادة، والاستحاضة عند المرض والعلة والحسد. أما الحيض معروف الأحكام ديالو، المرأة إذا كان جاء الحيض الصيام ممنوع، لا تترتب عليه أحكام، معروف راه مانع اللي يكون، والحيض كذلك كذلك. أما الاستحاضة لا، الاستحاضة العلماء اختلفوا غير كاين قبلوا، أما من ناحية يمنع النكاح أو يمنع الصلاة أو يمنع الصيام أو يمنع شي حاجة كاين دم الاستحاضة. الاستحاضة لا يمنع النكاح ولا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الطواف ولا حفل الأعوام، ولكن كاين اختلاف كذا ينقضوا، كاين العلماء يقولوا ينقضوا الوضوء، كاين صوت البوليس على طول إلى آخره، الخلاف فين؟ من ناحية نقضوا في الاستحاضة، أما الباقي إلا. هنايا واش نعملوا القياس هنا؟ باش نعملوا القياس بالعادة، مثاله إذا قال أصحابنا مثل الحامل الحيض. وبعرف ان شكون اللي ذي حيض، هي الحائل اللي ما عندهاش الحمل، معنى فارغه من الحمل، هذيك هي اللي معرضه للحيض. شكون اللي يتعرض للحيض؟ حائل. فالحائل يحيض، الحامل وقع فيها خلاف، واش ممكن المرأة عند الولد في كرشه ويخرج من الدم بالحيض؟ اما الحائل باتفاق العلماء اذا ما كانش فيها شي مرض وصالحه، ماشي ايسه، ماشي صبيه، لا لا حيض. اذا ما كانش، اذا كان اهل قبل البلوغ لا، اذا بعد الياس لا، في هذه الحاله هذه معروف حيض. ماشي كان مريضه ولا جا شي مانع، ولكن واش المراه الحامل اللي عندها الجنين في بطنها واش تحيض ولا ما تحيضش؟ الملكيه قال لك اسيدي الحيض، قال لك اسيدي الحيض. علاش؟ قال لك بأنه دم عارض فلا ينافي الحامل كدم الاستحاضة. شنو إذا المقيس عليه هنا؟ دم الاستحاضة. وشكون المقيس؟ دم الحيض. وشنو الحكم؟ إثباته للحامل، إثباته من؟ الحامل. شنو العلة؟ دم عارض، هذا الأربع. إذن الحامل، شوف الحامل إثبات له الحيض، فالحيض ماذا؟ هذا الفرع، والاستحاضة هذا الأصل، ودم عارض شنو هذا؟ علته. إثباته للحامل حكم، هذا الأربع. هذا القياس هذا هو الشرعي؟ لا، ماشي يجب عليها، يحرم عليها، يكره، يندب الحيض الحالي، واش انا من هذه الابواب هذه؟ لان تصبح الحكم الشرعي يجب عليها وان لم تكن اثمه، يحرم عليها لان لم تكن اثمه، لا يكره في حقها، يندب في حقها، كاين شي هذه الاحكام هنا؟ ما كاينش، وانما من ناحيه العاده واش كاين هذا الشيء ولا ما كايناش؟ في الحكم اللي نثبته هنا هو شرعيا؟ لانك شرعي خصك تختار الله، مثلا قولوا نقولوا في الوجود، اذا يجب عليها الحيض. وإذا قلنا في الحيض يحرم عليها الحيض، وإذا كان في الندب يندب لها الحيض، وإذا ما في الكراهة ماله يكره. هذا الشيء ما كاينش، هذا الشيء هذا. إذا شنو قالنا؟ قال العادة كيجوز. قال لك سيدي يجوز، علاش؟ لأن الحيض والاستحاضة دامان متجانبان. معنى متجانبان ماشي ما يتلاقاو شيء، لا يمشيان جنبا إلى جنب، هذا هو التفسير. لا يرى أحدهما إلا من يرى الآخر، معنى متجانبان يمشيان جنبا إلى جنب، معنى إذا كان هذا يمكن يكون هذا، معنى هذا الآيس، شوف الآيس من الحيض يمكن يكون عند الاستحاضة؟ ما يمكنش. الصبية يمكن يكون عند الاستحاضة؟ ما يمكنش. علاش؟ لأن الحيض ما كاينش، إذا لم يكن حيض ما تكونش استحاضته. فالآيسة واش عندها شي استحاضة؟ معلش. وإذا ما كانش عندها استحاضة غير الحيض ما فيناش. مثلا الصبية، الصبية يمكن عندها استحاضة؟ ما يمكنش، والحيض ما كاينش. البالغة يمكن عندها الحيض وكذلك يمكن الاستحاضة جنبا إلى هذا، فهمنا؟ إذا الآيسة يمكن يكون عندها الحيض، لا الاستحاضة ما عندهاش، يعني يمشي جنبا إلى جنب في السنة. الصبية عندها الاستحاضة، لا الحيض ما عندهاش، يمشي جنبا. البالغة، شوف البالغة الحائلة، البالغة الحائلة معنى الحائلة ما عندهاش الأولاد، الحيض يمكن الاستحاضة يمكن، وكذلك الحامل، هذا معنى دم متجانبان لا يرى أحدهما إلا من يرى الآخر. لا يرى أحدهما هذاك المفعول إلا من يرى الآخر، هذاك فاعل، تقديم المفعول هنا للحصر. ألا ترى، هذا تنظير، ألا ترى أن الصغيرة التي لا تحيض لا تصطحب. معنى لا تصحب أي لا يدخلها دم الاستحاضة، هذيك تصحب يعملوها من بنين المجهول، أنت تصحب دي تجي الصفة ديالها من بنين المجهول. معنى لا تصحب أي لا تكون محلا للاستحاضة. واليائسة من المحيض لا تصحب، فهذا قياس العادة، والعادة قد تتخلف فلا يتم. إذا احنا مش نعملوا القياس في العادة والعادة تبدل وتغير، إذا يمكن يكون قياسا؟ ما يمكنش. هذا هو المسألة الثانية. إذا المسألة الثانية شنو الشيء الشرط؟ ألا يكون المقيس في باب الإعادة. الثالث لا يطلب فيه القطع. معنى ما يطلب فيه القطع؟ مثلا شي حاجة نريد أن تكون قطعية كشي آية من القرآن، كشي كذا كذا، كشي حاجة في العقيدة، شو مثلا يطلب القطع. إذا شيء يطلب فيه القطع كالقرآنية، كمسائل في العقيدة، كالقضية للبعث، كمسائل مسائل قطعية، يمكن نعمل فيها القياس؟ علاش؟ لأن القياس يعطي الظن، وهذه المسائل هذه فيها يطلب فيها القطع. قال ما يطلب فيه القطع فلا يجوز إثباته بالقياس، لأن القياس لا يفيد الظن. ومثاله شنو مثاله؟ القياس فيما يفيد القطع. قياس أصحاب الشافعي، بسم الله الرحمن الرحيم، أنها من القرآن في كل سورة على سائر آي القرآن. في عندنا هنا القياس، هنا عندنا سائر القرآن، آي القرآن شي اسمها أصل، عندنا باسم الله الرحمن الرحيم من كل سورة شي اسمها فرق. ثم عندنا أنها مكتوبة بخط المصحف وسط الأصول. ثم إثبات القرآنية للبسملة أربعة. هذا واش يكون؟ قال لك سيدي لا، علاش؟ لأن هذا قضية القرآن يصيح للقطع، وهذا ما يفيدش القطع. لأن يعني القرآنية كلام الله يقول المتواتر شنو يقول القطع، وهذا القياس هذا يعطينا القطع ما يعطيناش ما يعطيناش. هذا إذا فين الفرق هنا؟ إثبات القرآنية للبسملة، البسملة غنعطيوها القرآنية، هذا هو الفرق. فين الأصل؟ سائر أي القرآن، معنى سائر باقي، سائر ماشي جامعي، معنى سائر هنا باقي، لأن البسملة عندهم هي من جملة القرآن. إذا سائر أي باقي أي القرآن. ثم الحكم شنو هو؟ إعطاء لها القرآنية، لأن البسملة سيقولون القرآن. ثم الجامع، الجامع هو هذه العبارة هذه، أنها مكتوبة بخط المصحف، لكن خط المصحف بالأسود راه هي بالأسود مثلا، هذا هو. ومين كنا نتكلموا في الفاتحة احنا تكلمنا في الأدلة عن الأمور، هذا يقول العلماء هنا يقولوا في قضية البسملة اللي يثبتها أنها من القرآن وهي ماشي من القرآن هي لا يكفر، والذي ينفيها ينفيها وهي في الحقيقة من القرآن يكفر ما يكفرش، قال لك سيدي فيها نظرا للخلاف اللي فيها. والخلاف فاش كاين عند العلماء؟ ماشي أنها ماشي لا في القرآن، لا هي لا في القرآن اتفاق العلماء، وإنما استكرهت النزول ديالها. أما بسم الله الرحمن الرحيم هو ماله؟ لفظ قرآن، بسم الله الرحمن الرحيم وإنه تعالى، وهذه هنا بسم الله الرحمن إنه بسم الله الرحمن ماشي آية، جزء آية، لأن يعني إنه هي الآية، بسم الله الرحمن هي جزء معنى لفظ قرآن هو جزء آية باتفاق العلماء. وإنما الخلاف فاش هي؟ هو استكرار النزول ديالها، بحيث إذا كانت هي من القرآن أش غيكون؟ ما ينزل لنا أعطيناك معها بسم الله الرحمن الرحيم ديالها، من يقول والحمد لله رب العالمين شغل عمل معها بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا. هذه الطريقة ديالها. ولكن الذي يقول أنها ماشي من القرآن يقول معنى ما تكررش النزول ديالها، هي لفظ قرآني ولكن ما تكررش النزول ديالها، معنى هذا هي ماشي من جملة الفاتحة، ماشي من جملة إن أعطيناك، ماشي من جملة سورة البقرة إلى آخره. والإمام نعم يقدر يكون من باب الأولى، قياس الأولوي، لأن القياس الأولوي يكون من باب الأولى. هذا يكون هذاك اللي يكون في معنى النص، تبع النص هذا. قياس الجلي يكون في معنى النص، يكون هو عنده الأولوية، لأن لك من الآية كذا كلام مقطوع به، يكون هو من باب الأولى. قياس الجلي يكون في معنى النص. وبنو عاشور يقول إحنا عنا لنا مثل الملكية، يقول لك إحنا عنا واحد المقالة ذهبية، هو الاختلاف اللي فيها. زين، يقول لك إذا كان هي من القرآن قطعية، كيف يختلفوا فيها؟ القرآن ما يختلفش فيها. وثم قال هذا من ناحية العقل، وعقل من ناحية النقل، ذكر واحد مجموعة من الأحاديث، وقال عاد من ناحية الذوق، قال لي نتكى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قال غيكون تكرار بلا خصو يكون دافع، علاش؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. نكرر ومش نكرر، قال من ناحية الذوق خصو يكون تكرار، يكون عنده الباعث. ما عنده شيء دافع. وهذا لا ينفي على ان الانسان ما يقراها شي فصل، هذه قد يوقع، لان ما كاينش التلازم بين القرانيه وكذا. بحيث اذا كان ايه من القران لابد الانسان يقراها، لان باش يكون جزء من الفاتحه. الانسان احسن الانسان يقراها سيرا، ولا بغى مره مره يجهر بها ما يضرش، مره مره يجهر بها ما يضرش. المساله الرابعه، اختلف الاصوليون في نفي الحكم. شنو في نفي الحكم؟ هي اللي يقولوا له البرع الاصلي مثلا، مش يقولوا احنا لا ليس بواجب، هذا هو نفي الحكم، ليس بواجب، ليس بمندوب، ليس بحرام. هذه العباره نفي الحكم واش يمكن يدخلوا القياس؟ مثلا مش يقولوا هذا ليس بواجب قياسا على كذا، هذا ليس بحرام قياسا على كذا، ليس بمندوب قياسا لكذا، واش يكون هذا القياس ولا لا؟ فهمنا؟ لأن القياس في إثبات الحكم، في إثبات الوجوب، في إثبات التحريم، في إثبات الندب، في إثبات الكراهة، هذه القياس في الإثبات. لا، إحنا ما غننفيه ونقول هذا ليس بواجب ونقيسه على ما ليس بواجب، ونقول هذا ليس بحرام ونقيسه علاش؟ على ما ليس بحرام. واش كاين هذا؟ العلماء قالوا اختلفوا فيها. اختلف الأصوليون في نفي الحكم، هل هو شرعي أم لا؟ هذا هو الذي يقول له البراءة الأصلية، لأن البراءة الأصلية واش هو حكم شرعي ولا لا؟ إذا كان عندنا البراءة الأصلية حكم شرعي، إذا يجوز تنسخ، يقول تنسخ لأن حكم شرعي. وإذا قلنا هي ماشي براءة أصلية، لا لا ما تسمعش الناس. على هذا غير تغتر الثمرة. مثلا البراءة الأصلية ولا في الحكم، هل هو حكم شرعي؟ إذا كان حكم شرعي يدخل النسخ، يدخل النسخ. واذا ما كانش شيء حكمي يدخلوا ولا ما يدخلوش؟ ما يدخلوش. قال الامام فمن راه حكما شرعيا اجاز اثباته بالقياس، ومن لم يراه حكما شرعيا منع من ذلك، والمحققون يجيزون في قياس الدلاله. شنو قياس الدلاله؟ هو اللي كنا نقولوا هذا اليوم، لو كان كذا لم كان، لو قلت لو كان هذا حراما لكان كان كذا لكنه ليس بكذا، ولا من هذا؟ لو كان هذا واجبا لكان كذا كذا لكنه ليس بكذا كذا، هذا قياس الدلاله. اذا قياس العله ما فيهش، ولكن باش غنثبته؟ قياس العله. لو كان كذا لكان كذا كذا، مثلا بحال الوتر، نقول الوتر لو كان واجبا لما ادي على راحله، لكنه ادي على راحله، ما جائز ولا جائز؟ قل القياس مثلا الوتر ليس بواجب، واش غادي نعمل فيه؟ لو كان واجبا لما هاي واش تقول؟ لو كان واجبا لما ادي على راحله، لكن ادي راحله، واذا ادي راحله فهو مفعول، وكل ما كان كذا كذا كذا، شنو اذا؟ نفينا الوجوب. هل نفي الوجوب اش بدل؟ قياس الدلاله جائز؟ جائز. قياس الدلاله في النفي صحيح، ولا قياس العله قال؟ والمحققون يجوز يجيزون فيه قياس الدلاله ويمنعون من قياس العله. مثاله شنو مثاله؟ قياس نفي الحكم. ما مثاله؟ اي نفي الحكم. قول اصحابنا الحلي لا تجب فيه الزكاه. الحلي ذلك كلمه مفرده، ما قلنا لكم ديك النهار، ولكن لكن الحولي ذلك الكلمه جمع، وعملت الكلمه مفرده ما تشمل، يعني معنى الحلي اي جنس الحلي، ماشي لازم يكون متعدد، مثلا لان المفرد ال بالجنس باش تسلقوا بالقل، وهذا هو المطلوب هنا، سواء كان حليا واحدا او كان لازم يكون الحلي ولا ماشي لازم؟ ماشي لازم. اذا الحلي اي جنس، جنس الحلي، سواء كان واحدا او متعددا او لا، لان الجنس باش يصدق؟ يصدق بالقليل، ومن جمله يصدق بالقليل يمكن يصدق واحد وبالتثنيه، ويصدق بالجمع، ويصدق مثلا بالصغار، الافراد يمكن على حسب، هو ماشي نص للصغار بخلاف الصغاقيه، لا بد يكون جميع الافراد ولا لا مثلا. هذا هو الحالي، اما الجمع يكون حالي جمع يكون حلوي، حلوي، حلو الواو ديال الشمع ديال الجمع، وليا لام الكلمه، يقولوا الشمع الووليا وسبق احدهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء، في الواو قلبه ياء، نقولوا الحولي، قلبه ياء، نضغموا الياء في الياء، نقولوا الحولي، من قولوا الحولي، اذا ياء بعد ضمة، اذا ياء بعد ضمة يمكن تتعرض، خصوصا هي راه ساكنة تتعرض من الواو، شنو خصنا باش نحققوها؟ نقصبوا اللي في اللم وقلبه كسر، نقولوا الحولي، إذا يتعين قلب الضم كسرة؟ نعم، علاش؟ لتسلم. ثم يزيد سبعه، شنو باش نقولوا؟ حي. نقلبوا ذيك الضمة ذي الحا نقلبوها كسرة، علاش؟ للاتباع، للاتباع، ماشي لازمة للاتباع، ولكن كاين ولهذا قراءة حوريهم وحيليهم، عوصيهم وعيصيهم، كاين قراءة هنا وهنا؟ قال لا تجب فيه الزكاة قياسا على عبد الخدمة وثياب المهنة. في عندنا هنا الأصل هو عبد الخدمة وثياب المهنة. عبد الخدمة العبد ضد الدار، أما مثلا السيد لكن عنده العبيد يبيع ويشري فيهم تكون تجارة. الثياب ديال المهنة، أما إذا كان عنده الثياب يبيع ويشري فيهم ثياب تجارة، لا ثياب ديال المهنة والعبد الخدمة، هذا شيء يسمى هذا الأصل. والفرع فين هو؟ الحولي أو الحلي. شنو العلة؟ هو الامتهان وعدم النمع، قنية، إذا قنية عدم النمع، كاين شي نمع ينمو ولا ينمو؟ لا ينمو. إذا القنية والامتهان، القنية والامتهان. ثم شنو الحكم؟ عدم وجوب الزكاة. إذا أصبح الحلي لا زكاة فيه. فيقول المعترض، شكون المعترض؟ الذي يثبت الزكاة في الحلية، هذاك المعترض هو الذي يقول أن الحلية فيه زكاة. حكم الأصل ليس بشرعي فلا يصح القياس عليه، وهذا البحث عند القرضاوي بزاف، واحد البحث مهيب كبير بزاف، وجميع المذاهب فيه، لأن القرضاوي في هذا الباب يحيط بالمذاهب، لا بغيت تقول المذاهب الدنيا، ما يخلي مذاهب الشيعة، ما يخلي مذاهب أهل السنة، ما يخلي مذاهب الأربعة، كل شيء يجي الأقوى اللي تقالت في الدنيا، الأقوى اللي تقالت في الدنيا تحطمنا، ما إذا تحطمنا يجيب المستندات، كل مذهب شنو الدليل ديالو، مثلا الناس اللي يقولوا كذا، لا، اللي يقولوا بالتفاصيل، في الآخر عاد يجيب الترجيح، ثم يقول بعد معترك هذا الفقهي ذاك ذاك ذاك ذاك، سموه يجي التنهر الكتاب، من ناحية هذا الباب، خلي يكون غلط، غلط شي حاجة، المهم الكتاب مفيد في بابه، وكتاب علمي، وفيه حكام، وفيه أسرار، وفيه وفيه وفيه. أما أنه يمكن يكون واحد بن الصديق الله يرحمه كان يقول أفرط، مثل يقول أفرط فيه، لأن بزاف الحاجات أثبت فيها الزكاة، قال أفرط فيها. قياس أصحابنا الحلي لا تجب فيه الزكاة، قياسنا عدد الخدمة وثياب المهنة، فيقول المعتقد الحكم الأصلي ليس بشرعيين فلا يصح القياس عليه، وحكم الفرع ليس بشرعيين فلا يجوز إثباته بالقياس، فهذا تمام القول في الأركان الأربعة. ثم الآن إن شاء الله ماشي نتكلموا على الفصل الثاني في أقسام قياس القرض، لأن في الأول كنا تكلمنا على واحد الخلاصة سرد الأقسام القياس، ماشي كنا قلنا القياس فيه ثلاثة، واحد النوع شو يقولوا له الطرد، واحد النوع يقولوا له العكس، واحد النوع اللي يقولوا له الاستبداد، الثلاث. قياس الطرد شنو خص يكون؟ هو لأن معنى الطرد هو الجري، طرد الماء جرى، معنى الطرد هو الجري، طرد الماء جرى، لأن حكم الأصل يجري في حكم الفرع، لأن الحكم الأصلي مثلا التحريم اللي مجرد الخمر يمشي ويدخل في النبي وهكذا، هذا وجه تسميته بالطرد، أي إثبات الحكم وجري الحكم فيه، أو قلت إثبات الحكم في الصوار، كل فرع العلة كينا موجودة، مثلا العلة هي الإسكا في تطرد، تطرد في الصوار، صور الجزئية، كل صورة إلا ويكون موجود فيها العلة، هذا معنى، بخلاف العكس لا يطرد ليكون تنافي بينهم. وبقياس الاستدلال، قياس الاستدلال الذي لا يشترط بينهما التضاد ولا التماثل، يعني سيأتي إن شاء الله الحل ديالها، لأن قياس الطرد شنو خصيكم بينهما؟ هذا يتماثل هذا، مثلا التحريم اللي موجود فين؟ في الأصغر موجود في النبي، إذا كاين تماثل، كاين تماثل فيهم. مثلا قياس العكسي، كثرة البول شنو فيها؟ وجوب الوضوء، كثرة القائلة وجوب الوضوء، شنو تسمى؟ العكس، معناه الحكم ماشي متنافي في الحكم، بخلاف قياس الاستدلال، نفيه لا تماثل ولا تناقض. ما في شي حاجه، علاش؟ لان احنا ماشي نعملوا ديك هذاك قلت هذاك الوتر، نقولوا الوتر مالو مندوب، علاش مندوب؟ لانه ادي على الراحله، اذا الاداء على الراحله مع كاين شي تماثل بينهما، لا تماثل ولا تنافي، اذا كان بين هذا وهذا لا تنافي، شي قلنا قياس الاستدلال، وسياتي البيان، هذا قياس الطرد، هذا قياس الطرد يتنوع الى نوعين، لا يتنوع شحال؟ إلى ثلاثة أنواع، هذا قياس الطرد يتنوع إلى ثلاثة أنواع، قال اعلم أن الجامع بين الأصل والفرع في قياس الطرد إما أن يكون جملة ما وقع الاشتراك فيه بين الأصل والفرع، كيف يكون جملة ما وقع الاشتراك؟ مثلا الصفة اللي موجودة في الأصل هي الصفة الموجودة في الفرع، كيف؟ مثلا هذه الصفة اللي موجودة في الأصل خمسة هي الصفة اللي موجودة في الفرع، معنى الجملة الصفة كاملة، إلا واحد الصفة، إلا واحد الصفة موجودة في الأصل ماشي موجودة في الفرع، حنا نجيو ديك الصفة اللي موجودة في الأصل ونقولوا لا لا هذه لا تصح أن تمنع، صح المناع ولا ما تصح؟ إذا لا فرق بينهما إلا هذه الصفة، وهذه ليست هي مؤثرة فنلغيها، ليصبح هذا تكفي، هذا هو معنى قياس لا فارق، هذا هو قياس أن يكون جميع، يقولون قياس لا فارق، احنا غنبين في المثال شنو يكون الجامع بين الأصل والفرع، ايش مش يكون والشيء واحد كالإسكر او لا اعمل ذلك، قبيل مش يكون النبيذ والخمر، شكون كان إسقاط لا يمشي يكون جملة الشيء معنى الصفة اللي موجودة في الفرع في الأصل إلا واحد الصفة ديك الصفة تمنع حنا نلغيوها نقولوا لا ما دمناش نلغيها معنى نلغيها نزيلها عن الاعتبار نقولوا لا ماشي ماشي ما عندهاش تأثير في الحكم عندها شي تأثير صباح اذا الاصل فان كشيء الواحد هذا هو مثلا بحال اللي باش نعملوا النبي صلى الله عليه وسلم هو غدا اللي مثلا الشرع عبدا في الشركة العبد اذا شنو يجب عليه يقوم ويحرم او لا مثلا سيدي واحد الشرع واحد العبد وديك العبد في شركة مثلا ثلاثة الناس مش شاكين فيه شنو يجب عليه خصني نقومه مثلا انا حررت الحق ديالي احنا عندنا واحد العبد خمسة لينا مشاكل فيه قولوا ثلاثة مشاكل فيه اذا انا عندي الثلث تسعة الثلث انا عندي الثلث انا قلت لك الثلث ديالي غنحرم اتسقى عندنا في شركة انا حرم ثلاثة شنو يلزموني خصني نقومه مثلا نقولوا فيه ثلاثة الملايين نعطيك انت مليون ديالك نعطيه مليون ديالك وخصني مليون يجي على حسابي نبدا من هذا هذا النصفي وهذا في العام اذا ان الآمة هي والعبد كيف كيف اذا هذا راقيقون اذا فيه عقلون فيه كذا فيه كذا فيه كذا كيف كيف شنو الفرق بينهما الذكورة والانوثة اذا هنا الذكورية هنا الانوثة فكون الذكورة هذه في زمنع مبناش لا هي تكون موجب للحكم لا والانوثة تمنع من الحكم مثلا والذكورة تكون سبب في التحرير والأنوثة مانعة إذا غنلغيو هذا الذكور ما يلغيو الذكور شنو أصبح أن الأصل والفرع كيف كيف شنو نقولوا له قياس لا فارقة غنضيفوا هذا قلت قياس لا فارقة قياس لا فارقة غنجيب الإضافة كيف نقول فيها قياس لا فارقة هذا معنى قياس لا فارقة ذي كلمة لا هي اللي كنا نعملوا في المنطق ماشي يكون واحد القضية يقولوا لا معدولة هذه القضية المعدولة شنو اللي عملوا؟ لتكون ديس لا من جزء فارقة لتولي كلمة جزء من الموضوع شنو اللي تسمى؟ باش يكون قياس عدم الفارق حالي غنقول هيدا قياس ألغي فيه فارق أي لا فارق قال وهو قياس لا فارق معنى أي نفي الفارق وإلغاؤه عن الاعتبار ويسمى قياسا في معنى الأصل هذا علاش لأن الأصل والفرع كيف كيف الصفة اللي موجودة هي اللي موجودة هنا شنو الفرق بينهما؟ هي تلك الصفة وتلك الصفة والصلحة تمنع مثلا الذكورة في في في في الأصل واش هي موجبة للحكم؟ لا والأنوثة اللي موجودة في الفرع مانعة من الحكم؟ لا و صحيح لأنه هو القياس هذاك هذاك الموافقة بيد طريقة الدلالة فيها لأن في جميع الجوامع كافيك. قيل الدلالة لفظية قيل الدلالة قياسية قيل الدلالة مجازية فيها الدلالة لأن من جملة الدلالة تكون دلالة قياسية ما إذا تكون دلالة قياسية إذا ندخل في القياس هو وإما أن يكون بعض ما وقع الاشتراك فيه إذا بعض ما وقع فيه الاشتراك فيه مثلا كالنبيذ مع الخمر في الشرق في الإسكار والإسكار هو الاشتراك في كل شيء ولا في بعض هذا يتنوع لنوعين إما نفس العلة ويسمى قياس العلة مش يكون الذي جمعنا به هنا بين الأصلي وهو الخمي والنبيذ هو الإسكار والإسكار مش يكون العلة وإما أن يدل على العلة مش يكون شيء العلة ولكن يدل على العلة وفي جمع جواب يقول لك إما أن يكون لازمها وإما أن يكون آخرها وإما أن يكون حكمها إذن الذي يدل على العلة شنو يقدر يكون لازم العلة وإما أن يكون آثر العلة وإما أن يكون حكم العلة إذا هنا ماشي نجمع احنا بين الأصل والفرع واش بالعلة أو بلازمها وماشي نجمع واش بالعلة أو بآثر العلة وماشي نجمع واش بآثرها أو بحكمها إذا جمعنا باللازم أو جمعنا بالآثر أو جمعنا بالحكم شنو يكون؟ قياس في معنى العلة قياس الدلالة هذا واش قياس العلة أو قياس الدلالة؟ قياس معنى قياس الدلالة على العلة إذا جمعنا بالعلة بحال ايش كالإسكار شنو نقولوا له قياس العلة وإذا جمعنا ماشي ماشي بالعلة باش جمعنا بما يدل عليها والذي يدل عليها لازمها أثر أخرى بحال ايش لازمها ماشي تقيس أنت النبيذ على الخمر بالرائحة المطربة معنى الرائحة اللي تنشط الرائحة المنشطة. هذا الرائحة المنشطة لا تكون إلا عند الإسكار، هي الرائحة المنشطة. أما إذا ما كانش الإسكار ما يكونش الرائحة المنشطة. إذا شيء يلزم من الرائحة المنشطة الإسكار، فإذا الإسكار علة ولازم هو الريحة المطربة. هذا كذا مش نقوله نقيس النبيذ على الخمر، ماشي في الإسكار، في الريحة المطربة. جائزة القياس، مش نقوله قياس الدلالة، أو ماشي نعملوا آثارها. مثلا شنو الآثار ديال الإسكار؟ مثلا الإسم والعقوبة، حنا نجمع بينهما العقوبة والإسم في كل. مثلا نقولوا نقيس النبيذ على الخمر، شنو الجامع بينهما؟ الإسم والعقوبة. إذا ما عملنا الإسم والعقوبة شو اسم هذا؟ واش جمعنا بالعلة ولا بآثارها؟ وهو الإسم. أو مثلا نجمع بالحكم، يعني كاين الخلاف واش الحكم الشرعي يكون علة، باش يجمعوا مثلا بالإسم أو بوجوب كذا أو كذا وكذا، باش ماشي يكون الجامع بالحكم. جائز ولا؟ جائز. هذا كله شيء يسمى قسم الدلالة. إما نجمع بالعلة قياس العلة، وإما نسمع بما يدل عليها، والذي يدل عليها واحد من ثلاثة. شنو واحد من ثلاثة؟ إما لازمها، وإما أثرها، وإما حكمها. وهذا في الدرجات. شكون الدرجة اللي عالية قوية؟ اللازم. الدرجة الثانية شي يسمى هو الأثر. الدرجة الثالثة هو الحكم. معنى قوة اللازم أخطر من قوة الأثر، وقوة الأثر أخطر من قوة الحكم. ولهذا في جمع الجمع قال فلازمها فأثرها فحكمها. فعمل هيدا، قال نجمع بينهما بلازمها فلازمها فلازمها فأثرها فحكمها. إذا القوي هو اللازم، ثم الثاني درجة ثانية أثر إلى آخره. قال القسم الأول قياس ثلاثة، وهذه ثلاثة أقسام. شحال صفحة الأقسام هنا؟ ثلاثة. قياس لا فارقة، قياس العلة، قياس الدلالة. شنو قياس لا فارقة؟ ليكون الصفة اللي موجودة في الفرع هي الصفة اللي موجودة في الأصل، ما كاينش فرع إلا واحد الصفة. ديك الصفة لا تؤثر لا بالنسبة للأصل ولا بالنسبة للفرع. معنى بالنسبة للأصل ماشي هي موجبة للحكم، وبالنسبة للفرع ماشي مانع من الحكم. مثلا الذكور اللي موجودة في العبد ماشي هي موجبة للتحرير، والأنوثة اللي موجودة في الأمة ماشي هي مانعة من الحكم. إذا شنو تسمى للتبغى؟ واش نزولوا الأنوثة ولا تبغى عن الحكم؟ تبغى عن الاعتبار، معنى ماشي معتبر من ناحية الحكم، ماشي لا زولوا الأنوثة وغضوا رجل أو العكس، ماشي معنى الغي زول، زول شنو هو؟ من ناحية الحكم، ما يترتبش على الحكم. هذه اللي يقولوا له قياس لا فارقة، أو ماشي يكون شيء كل شيء، لا، غيكون شيء واحد، مثلا كالإسكار. هذا الذي يكون شيء واحد ننظره، إما أن يكون علة أو ما يدل على العلة، إذا كان علة قياس العلة، وإذا كان ما يدل على العلة قياس الدلالة. هذا الذي يدل على شحال فيه الأقسام؟ ثلاثة، إما أن يكون لازم العلة، وإما آخر العلة، وإما حكم العلة. قال الإمام القياس الأول قياس لا فارقة، وحاصله بيان إلغاء الفارق بين الأصل والفرع، والعلة موجودة في الأصل لثبوت حكمها فيه، فوجب كونها مشتركة سواء كان الجملة المشار بعدها. بيان إلغاء الفارق بين الأصل، مثلا حل يقول قبيل العبد، والفرع هي الآمة، والعلة موجودة في الأصل، علاش؟ لثبوت حكمها فيه، أي حكم العلة موجود فيه، موجود. فوجب كونها مشتركة بين الأصل، سواء كانت جملة المشترك أو بعضها، أو بعضها، سواء كانت كل المشترك حل يقول قبيل في العبد أو لا. ومثاله قول أصحاب أبي حنيفة في المدياني تجب عليه الزكاة. أبو حنيفة يقول المديان تجب عليه الزكاة. الملكية المذهب ديالو من المبدأ ديالو عندهم المديان في الفلوس لا تجب عليه الزكاة، يقولوا سمى مانع. شنو مانع؟ هو الدين. ولكن في الفلاحة والمشية علاش؟ لأن بينا، لأن المشية الدين عندك في الفلوس ماشي في المشية، وعندك في الفلوس ماشي في الزراعة. إذا خارج الزكاة وزرع في الزرع وخلص ديونان. إذا عندهم الدين الذي يمنع إذا كان في العين، أما إذا كان في المشية لا. هنا يقولوا إذا المدين لا زكاة عليه، والحنفي يقولوا عليه الزكاة. قياسا على غير المديان، وبيان ذلك، شنو بيان ذلك؟ قياسه أي المديان على غير المديان، أنه لا فارق بين الأصل، شكون هو؟ غير المديان، هو الفرعي هو ده. الا الدين الموجود في الفرعي. اذا يجوهم هذا الحنفي وذيك الدين اللي موجود في الفرع شنو غيعملوا؟ يقولوا يلغيوه. معنى يلغيوه؟ وجوده لا يؤثر. فهمتي؟ وجوده يأثر ما يأثرش. وماش يقيموا الدليل، شنو يقولوا؟ يقول لك وجوده في الماشيه ما أثرش، وجوده في الحفي ما أثرش، وإذا ما أثرش هنا فهنا ما أثرش. هذا المصدر ديالو. هذا شنو يقولوا؟ مثلا المديان وغير المدياني. غير المدياني ماله هذا؟ المقيس عليه. والمديان ناقص. شنو الفرق بين غير المدياني والمدياني؟ الدين. هذا الدين هذا معنا مش شاكين في كل شيء، ملك النصاب كاش كل شيء. الصفة اللي عند غير المدياني هي الصفة اللي عند المدياني. الفرق الواحد اللي كاين قولوا هو الدين. يقول لك هذا الدين هذا غنلغيوه. معنى الغيوه؟ نخليوه يأثر؟ ما نخلوش يأثر. وشنو الدليل على انه ما أثرش؟ انه موجود في الماشية وما أثرش، وموجود في الحق ما أثرش. ثم يقول أيها الملك يقول الدين أثر. هاو في الحق ثم قلت يجب الزكاة، وفي المشي يجب الزكاة، والدين ما أثرش. وإذا ما أثرش فلا ما أثرش. هذا هو الدليل الحنفي. قال الإمام بدليل أنه لو عدم منه مي منه من الفرع لانقلب الفرع أصلا. لن عدم منه مي منه من الفرع شكون هو؟ المديان. انعاد منه الدين لانقلب غير المدين، ولي اصلا ولي اصلا. ولو وجد في الدين ولو وجد في الاصل لانقلب الاصل فرعا. فين الاصل؟ مثلا هذاك غير المدين اذا سلف الفلوس يولي ماله فرعا، يولي فرعا. فدل على انه لا فرق بينهما الا الدين. لكن الدين لا يصلح ان يكون مانعا من الزكاة. إذ لو مانع منع من زكاة العين لمعنى من زكاة الحقص والماشية. قال لك هذا الدين موجود في الفلاحة في الحقص وفي الماشية وأثر ولا ما أثرش؟ ما أثرش. وهذا دليل أنه لا يؤثر. وإذا ثبت أن الدين غير مانع ولا فرق غيره ولا فارق غيره وجب الاشتراك في كل ما سواه، وأن العلة الموجودة في الأصل من جملة ما سواه فوجب الاشتراك فيها. ثم قال ومثاله. ومثاله. Thank you.